شوف يا بعود ملفوف يا اللي خدودك بالنور مشتوف. اعمل معروف يا بعود ملفوف يا اللي خدودك بالنور مشتوف. حبك على فين؟ حبك على فين؟ حبك على فين؟ حبك على فين؟ حيوة تزيني. حبك على فين؟ على فين؟ حبك على فين؟ على فين؟ حيوة تزيني. يا غزل في ركود يكسف هوليود ياللي حلاوتك سكر معود. يا غزل في ركود يكسف هوليود ياللي حلاوتك سكر معود. حبك على فين؟ على فين؟ حبك على فين؟ على فين؟ حبك على فين؟ على فين؟ حبك على فين؟ على فين؟ أيوة اديني يا عمي أم غنعتي نفسي أترجم لك بالرأس أنغم صبا وأحجز وأسم لك بالرأس حتى ترجمي ده حق تقليع دلوقتي هتشوفوا ناس تشهد وتسميع وجب يا ليل يا ليل يا عيني يا ليلي يا ليل يا ليلي يا ليل يا بلدي ده بلدي يهز القلب ياهو وده فن لطافه ورقه وذوق البي والبشع شهور حركه غزل وقلم وعتب بتخلي العالي يتوه والرقص روايه وبتمثل عيون وخصور وقدود ده انا احب الرقص البلدي ده انا احب الرقص البلدي ده انا احب الرقص البلدي ده انا احب الرقص البلدي وهو البلد احبه ياهو احبه ياهو حبك على فين على فين حبك على فين على فين حبك على فين على فين حبك على فين على فين حيوديني حيوديني حيوديني